أحسن الله إليكم، يقول: كان والدي قبل حوالي 5 سنوات عندما كان في صحته لديه بقالة وكان يبيع الدخان، والآن بعدما كبر في السن وعجز عن القيام تركنا نحن أولاده بيع الدخان، فما كفارة بيع الدخان سابقا الذي كان يبيعه في البقالة مع المواد الغذائية؟ الجواب: عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وإذا كان ثمن الدخان الذي باعه معلوم فإنكم تتصدقون به، وأما ما عملتموه أنتم من ناحية ترك بيعه فأنتم مأجورون، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.